لاح الأعمال والكل امرئ ما نوى والكتب ما تصاحبا لهو لسناتهم طوال ومن طوى من تشر ومن تشار من طوى والقيد قيد النساء والقهر قهر الرجال وللقتال التفاف وللحوار التوى مدام الحرب خدعه فالسلام احتيال كل المواد جانب والحبي كل موقع لوا وكل جانب مفعال كل من في مجال حروب الأفواه والفوهات في مستوى والغزو فكري وبري والنزال النزال ومواجهة في خطوط النار والاستواء ومواجهة في خطوط النتوى الاتصال والعالم الافتراضي والحقيقي سوا ولن تصار لا في الواقع ولا في الخيال بيعت الأرض فقوب بيعت الهوى والشعب يوم تحرر قبل يوم احتلال وجبهة الوعي في الواد المدد أسطوى واغلبنا على التحالف ضد خلع النعال ما يبلغ الرشد بعض الناس يبلغ غوى ولا اهتدى من غواته يهتدي لضلال تبع هوى كل ما تعوي الزواب عوى في هوى من وين ما هبت له الريح ما هبت له الريح ما ومن نشر له نشر ومن طواله طوى يمشي على ما يرى يصبح على ما يقال يسرح مع من سرح يضوي مع من ضوى شمال ولا يمين يمين ولا شمال بلا قضية رجال قالب بلا محتوى ضارب تعب فيه وتفضيه مثل شوال يضجة الطبل ما حست صلاب النوى مليون غارة ورا تهز الجبال والناس للناس دم الناس ما هم سوا ومن يقول لك تنازل لا تقول له تعال بعض المراحل مرتها مر الدواء والوضع ما يحمد الواقع على كل حال سلم الهدن حربية حرب السبب والطوى والمعركة باردة واكثر خطر واشتعال سلم الهدن حربية حرب الشغب والطوى والمعركة باردة واكثر خطر واشتعال ومن زوى من عزل ومن عزل من زوى وما وقوف الصراع الا وقوف انتقال نار قطع النسم لا نار نزع شوى نار الوضع والغلا وبال يخلف وبال يدي خرجت من الملة تشم هوى ومن مساجد حرام مراقص حلال نجد المحدث نقلها والمصحح روى كيف ابتدت بالتشدد وانتهت بانحلال هي واسلحت هالفراء غي خوا في خوا وعاصفتها هوا ومملكاتها رمال وكل ما اوتي العالم وما قد حوا مازال ضره اذى وكل مؤذي مازال ما حد على العرش غير يا عظيم استوى والأمر والعدمة والملك لك والكمال وما معاهم سوى العالم فقط لا سوى وإحنا معك أنت والعز لمول الجلال وإحنا معك أنت والعز لمول الجلال